نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المنطقة الشرقية، باعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم إيم. أخونا عرضنا له سؤال في حلقة الملك، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: فاتتني مرة صلاة العصر نعود معك في المسجد بربع ساعة، فقمت بأدائها في البيت، هل في هذا خطأ؟ وهل يجب علي أن أصليها في المسجد حتى ولو كان قد خرج الناس؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. الواجب على المسلم المبادرة لأداء الصلاة مع الجماعة، وأن لا يتكاسل ويتأخر حتى يعرض نفسه لفوات الصلاة. ولكن إذا حصل بعض الأحيان أنه فاتته الصلاة مع الجماعة فإنه يلتمس من يصلي معه في المسجد، وينتظر لعل أن يأتي أحد فاتته الصلاة ويصلي معه. وإذا كان هناك مسجد آخر قريب منه ويرجو أن يدرك الصلاة أو بعض الصلاة فيه فإنه يذهب إليه إلى المسجد الآخر إذا فاتته المسجد الأول. فإذا لم يكن هذا ولا هذا فإنه يصلي وحده، يصلي وحده إما في المسجد وإما في بيته. الأمر في هذا واسع الحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من الجبال الصناعية بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات، تقول السائلة صاد ألف ميم الدم. أختنا تسأل وتقول: ما حكم الأكل والشرب واقفا؟ علما بأننا كثيرا ما يكون الواحد مستعجلا ويفتح الثلاجة ويتناول الماء لكي يشرب وهو واقف، هل هذا جائز أو لا؟ لا بأس بذلك، لا بأس بالأكل والشرب واقفا، وإن كان الأفضل والأحسن أن يكون جالسا. الأكل والشرب الأفضل والأحسن أن يكون جالسا وقت الأكل ووقت الشرب، فإذا أكل أو شرب وهو واقف أو وهو ماشي لا بأس بذلك الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أختنا لدي طفلة عمرها يتراوح بين 5 أشهر تقريبا، وهي طفلتي الأولى وهي كثيرة البكاء، وعند أداء الصلاة أحيانا تكون تبكي، وأحيانا أتركها في الغرفة التي تبكي فيها وأذهب وأصلي في غرفة أخرى، وأحيانا أحملها معي في الصلاة، ولكن يا فضيلة الشيخ أشعر أنني وأنا أحملها في الصلاة لا أستطيع تأدية الصلاة بالوجه المطلوب، فمثلا لا أستطيع أن أكبر برفع يدي الاثنتين حيال الأذنين مثلا، وكذلك في الركوع، فهل هذا يؤثر على صلاتي عندما أحملها؟ وأيضا عندما تبكي أحيانا أضعها فيها زاوية لها أو أرجوحة، وعندما أجلس بين السجدتين مثلا وكانت تبكي أهجها بدون أن ألتفت، فهل هذا أرجو من فضيلتكم توضيح ذلك وجزاكم الله خيرا. إذا كان في حملها في الصلاة مصلحة بأن تسكن عن البكاء لا بأس بحملها، وأما رفع اليدين عند التكبير فهذا سنة ليس بلازم، وقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم طفلة وهو يصلي وهي أمامة بنت زينب، حملها عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، فإذا أراد أن يسجد وضعها، وإذا قام حملها معه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان في حملها مصلحة أن تسكت عن البكاء وتطمئن، وأيضا أن تطمئن عن الانشغال بها وتشويش عليك بصوتها فلا مانع من ذلك أبدا. وكذلك لا مانع إذا وضعتيها في الأرجوحة وبكت أن تحركي الأرجوحة حتى تسكت وأنت في الصلاة، لا مانع من ذلك كله الحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تسأل أختنا وتقول: ما حكم من توضأ ولم يذكر اسم الله تعالى قبل الوضوء في سبه، ولكن عند وضوء يديه مثلا أو رجليه تذكر التسمية، فهل عليه أن يعيد الوضوء؟ أم إذا تذكر التسمية يجوز له أن يقول بسم الله في أوله وآخره؟ وإذا كان عليه أن يعيد وضوءه فما حكم وضوءه وصلاته السابقة؟ علما بأننا نعرف قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى. معبودون جزاكم الله خيرا. التسوية في بداية الأمور مشروعة، إما مستحبة عند جمهور أهل العلم أو واجبة كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فهي مشروعة بكل حال، وإذا تذكرها في أثناء الوضوء فإنه يستأنف يسلي ويستأنف الوضوء من جديد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فيسلي ويستأنف الوضوء من جديد. ومن العلماء من يرى أنه يسلي ويكمل وضوءه، ولكن الرأي الأول أحوط الحمد لله، ولا يكفي أن يسمي الإنسان في سره، بل يتلفظ بالتسوية ويقول بسم الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تثق نفسها وتقول: إنني امرأة إن شاء الله محافظة على حجابي وملتزمة إن شاء الله تعالى، ولدي بعض البلايز الفناول أكمامها ليست طويلة إلى آخر الجلد، بل هي أسفل من الكوع بجزء يسير، فهل يجوز لي أن ألبسها أمام نسوة دون اختلاط بالرجال؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواز يجوز هذا عند النساء، ولكن الأفضل والأولى أن تلبس لباسا معتادا، أما اللباس غير المعتاد وهو ما يكشف الذراعين أو الساقين عند النساء فهذا لا ينبغي، لأنها تكون قدوة، وربما يتساهل من يراها من النساء ويتخذها قدوة، ربما يتساهل ويتخذها قدوة ويحتج بها. الأولى التحفظ والتستر، وألا تكشف المرأة عند النساء إلا ما جرت العادة بكشفه من وجهها ومشاعرها وكفيها قدميها الذي جرت العادة بكشفه في محيط النساء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من كفر الشيخ في جمهورية مصر العربية المستمع يوسف الجمل ويعمل في الرياض، يقول: أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا عن عزاء وقيام عمل ولائم لأحضار الشيخ ليقرأ القرآن، وبعد 40 يوما عن وفاته يقومون بعمل عزاء مرة ثانية، أفيدونا جزاكم الله خيرا. كل هذا لا يجوز، هو ابتداع وتكاليف لا أنزل الله بها بسلطان. المشروع الدعاء للميت والاستغفار له تصدق عنه بعد تسديد ديونه وما يجب عليه من الحقوق، هذا الذي ينفع الميت. أما هذه الولائم وهذه التقاليد الباهظة، هذه لا إلى الله بها من سلطان، يجب تركها ويجب النهي عنها، لأنها لا فائدة منها بل هي مضرة على الأحياء وعلى الأموات. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخت لنا من اليمن بعثت تسأل وتقول: المرسلة لام عين شين، ثم تقول عن نفسها: إنني فتاة أشتغل في مدرسة أولاد في الصف الخامس والسادس وأضع الحجاب على وجهي، وإنني والحمد لله متدينة أعرف الحلال والحرام، لكن يدور حديث بيننا مع المدرسين والمدرسين رجال حول العمل، والله عالم بالنيات، هل هذا حرام؟ أرجوني أرشدوني جزاكم الله خيرا. الواجب أن يتولى تدريس النساء نساء مثلهن، وأن يتولى تدريس الرجال رجال، ولا يجوز لأحد الجنسين أن يدرس الجنس الآخر لما في ذلك من الفتنة وفتح باب الشر، والمسلم أو المسلمون يجب عليهم أن يتخذوا الاحتياطات اللازمة للحفاظ على نسائهم وعلى عوراتهم، ويمنعوا الاختلاط بين الرجال والنساء بحجة التعليم أو بحجة الطب أو غير ذلك، فإن ما يجره هذا الاختلاط من المفاسد ومن المآسي ضرر عظيم لا يستباح من أجل مصلحة جزئية يمكن تحقيقها بأن يتولى تطبيب الرجال رجال وتطبيب النساء نساء، ويتولى تعليم الرجال رجال وتعليم النساء نساء مثلهن. الخبرات متوفرة في الجنسين ولله الحمد، وإنما الشأن الاهتمام بهذا الأمر والحساب له وتجنب التقاليد العمياء المجتمعات التي لا تبالي بأمور النساء وأمور الأعراض. الواجب على المسلمين أن يحسبوا حساب ذلك، وأن يجعلوا للنساء ما يكفيهن في محيطهن ومن بينهن، وللرجال كذلك ما يكفيهم في محيطهم ومن جنسهم، تقوم المصالح بذلك وتندفع المضار، ويحصل المقصود المطلوب من غير أن يرتكبوا بذلك خطرا وطريقا صعبا لا تعلم عاقبته ولا يؤمن شره. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. لدي والده غير متعلمه تقوم بالصلاه على شكل غير مطلوب، تقرا الفاتحه في ركوعها وسجودها ولا تعرف التشهد الصحيح، ودائما انصحها لكن دون جدوى. تقول هذه الصلاه كما كان يصلي والدها رحمه الله عليه. تقول لماذا اعمل تجاهها؟ جزاكم الله خيرا. الواجب ان تعلمها الطريق الصحيح والعمل الصحيح في دينها، لا سيما الصلاة. الواجب أن تعلميها الفاتحة وأن تعلميها ما تحتاج إليه وأن تنبهيها على الأخطاء التي تحصل منها، ولا تتركيها على جهلها وعلى ما جرت عادتها به، لأنها متعلقة بذمتك. ما دامت أنها والدتك وأنها تجهل أمور دينها وأنت على مستوى أحسن، الواجب أن توجهي هذه المرأة وأن تعلميها وأن تنبهيها على أخطائها، ولك في ذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى، ولا تتركيها على جهلها. ثم هي أيضا يجب عليها أن تتعلم منك أو من غيرك، ولا يجوز لها أن تبقى على جهلها، أو تجد من يعلمها ومن يوجهها. إنها لا تزال بجهل مع إمكان إزالته ومع إمكان تعلمها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول إنني فتاة عقد علي بالزواج منذ 3 سنوات، لقد دفع الخاطب أضعاف المتطلبات، لكن شيء غريب يحدث لهذا الرجل، لأنه كلما حدد الزواج في يوم كذا قال لا ثم يتأخر ولا نعرف ما هو السبب. هل هو سحر؟ وهل يستطيعونه من يفعل يكون بين المرء وزوجه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الله أعلم بذلك، لكن الواجب عليه أن يبادر بالزواج وأن لا يتأخر عنه، ما دام أنه قد تهيأ ودفع المهر وتم كل شيء ولم يبقى إلا الدخول، فإنه ينبغي له أن يبادر بالدخول، لأن هذا فيه مصالح عظيمة، وكلما تأخر تفوت مصالح كثيرة، ويتعرض هذا الزواج لعوائق، ولا يتمادى مع الكسل أو مع التساهل. فعليه أن يعزم إذا كان عنده شيء من الترددات والهواجس، هذا من الشيطان، فعليه أن يقطعها بالعزم، التوكل على الله سبحانه وتعالى والمبادرة بالزواج. وإذا تنادى في عمله هذا وتأخره وإضراره للمرأة، فإن للمرأة حق المطالبة، إما بأن ينهي هذا الموضوع ويتزوج، أو أن يتخلى ويترك هذه المرأة في الخطاب، لئلا يفوت عليها مناسبة أو فرصة لا تفوت عليها فرصة الزواج في أول عمرها وفي قبال رغبة الرجال بها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول أخوكم في الله محمد البدروي مصري، يقول قام بيني وبين والدي خلافات، وبسبب الخلافات قلت علي الطلاق بالثلاثة، لم أسافر وزوجتي كانت تسمع قلق، ولكن بعض الناس الخيرين قالوا لي لازم تسافر، وهذا الكلام حدث في نفس اليوم الذي سافرت فيه. إذا لم أسافر فإني سوف أخسر مبلغا من المال يعود علي بضرر كبير، وسافرت. أفيدوني عن حكم ما فعلت جزاكم الله خيرا. إذا كنت حلفت بالطلاق على أن تسافر في وقت معين ثم سافرت فلا شيء عليك، لأن حصل المقصود. أما إن تأخرت عن السفر الذي ألزمت نفسك به وحلفت بالطلاق أن تفعله ولم تفعل وفات الوقت، فعليك أن تراجع أهل العلم في بلدك من أهل الفتوى المعتمدين أو المحكمة الشرعية لتنظر في هذا الموضوع، مع إحضار الزوجة وإحضار من حضر من الرجال في المجلس الذي حصل فيه الكلام، من أجل التثبت من هذا الأمر ودراسته وإعطاء الرأي الشرعي في الفتوى. يقول إنه حلف ألا يسافر وقد سافر، إذا حصلت المخالفة عليه أن يراجع أهل العلم. أنا عامل بمزرعة، هل لي الحق بأن آكل من ثمار هذه المزرعة والمجاورة لها؟ لأن بعض العمال يعطون بعضهم بعضا من الخضروات والفواكه للأكل، هل هذا يبيع أم لا؟ جزاكم الله خيرا. وهل يبيع أي شيء من دون علم صاحب المزرعة؟ أما البيع فلا يجوز إلا بإذن صاحب المزرعة أو تفويضه له. أما الأكل إذا كان صاحب المزرعة لا يمنع من ذلك فلا بأس به. مجرد الأكل إذا كان صاحب المزرعة لا يمنع منه فلا بأس به. إلا إذا علمتم أن صاحب المزرعة لا يرضى فلا يجوز لكم الأكل من مزرعته وخضرواته إلا بإذن الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها مستمع يقول البشير عبد الرحمن السوداني يسأل يقول: ما حكم الصلاة خلف رجل يترك كلمة في بعض الآيات أو بعض الحروف علما بأني راجعته في هذا الأمر وقرأها خارج الصلاة بطريقة صحيحة، ولكن في الصلاة ليس كذلك علما بأنه لم يتعلم وإنما يحفظ، هل يجوز أن نصلي خلفه؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان هذا الذي يتركه إلى الفاتحة فلا تجوز لكم الصلاة خلفه، لأنه لا بد من قراءة الفاتحة كاملة بحروفها وتشديداتها وجميع ما تصح به قراءتها. أما إذا كان ذلك في غير الفاتحة فإن الصلاة لا تبطل بذلك، ولكم أن تصلوا خلفه لكن مع تعليمه وتنبيهه. يسأل أخونا ويقول: كيف أصلي إن لم أجد الماء للوضوء؟ وإذا صليت وقد تيممت ووجدت الماء هل أعيد الصلاة؟ إذا كان الماء قريبا منك وترجو الحصول عليه فإنه يجب عليك البحث عن الماء في الأماكن التي ترجو أن يوجد فيها ولا يمكنك الوصول إليه من المغارة التي حولك، فيجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة كما يقول أهل العلم. أما إذا غلب على ظنك أنك لا تستطيع الوصول إلى الماء وليس حولك ماء تستطيع الوصول إليه فإنك تتيمم وتصلي صلاتك صحيحة، لقوله تعالى: فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. أما إذا تيممت وصليت ثم وجدت الماء قريبا منك فإن كان هذا نتيجة إهمال منك وعدم طلب وعدم بحث فإنك تعيد الصلاة، تتوضأ وتعيد الصلاة. أما إذا اجتهدت وبحثت وطلبت الماء ولم تعثر عليه ثم تيممت وصليت صلاتك صحيحة. لا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: طالب في جامعة الإسلامية ورمز إلى اسمه بالحروف ميم عين حاء عين قاف، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا فضيلة الشيخ المجيب على رسالة في هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أنا شاب تزوجت منذ 8 سنوات تقريبا ولي منها 4 أولاد واجتمع في عرسي جميع أقربائي، لكن بعد 6 سنوات أشيعت شائعة وهي أن زوجة خالي ظنت أنها أرضعتنا، مع العلم بأنه حصل عداوة بيننا وبين خالنا، ومع العلم أنها لم تعين عدد الرضعات. فلما أخبر أبو الزوجة وأمها تسارع إلى بيت زوجة خالي ليسأل عن الحقيقة، فلما ذهب إليها قالت: ما قلت هذه الكلمة، بل هي كذب علي وهي شائعة. فضيلة الشيخ، ما الحكم في هذه المسألة؟ وهل يقبل قولها إذا قالت هذه الكلمة أم لا؟ وهل لنا أن نعاملها معاملة غير مناسبة؟ وهل مثل هذه المرأة جزاء في الشريعة الإسلامية حتى لا تتكلم امرأة قولا من غير تيقن هذا إذا ثبت عليها؟ جزاكم الله خيرا. الأصل صحة النكاح حتى يثبت عند القاضي أن هذه المرأة أرضعت زوجتك، أرضعتك أنت وأرضعت زوجتك كل منكما 5 رضعات في الحولين. فإذا ثبت هذا عند القاضي أنها أرضعت كل منكما 5 رضعات في الحولين فإنها تكون أختا لك من الرضاعة، فيجوز لك أن تمسكها، وما مضى يكون معفوا عنه لأنه بشبهة. أما ما لم يثبت هذا وإنما هو مجرد شائعة، ولا سيما إذا كان هناك شيء من العداوة أو من الوشاية، فالأصل بقاء النكاح والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف ننمي ونغرس العقيدة والتوحيد في نفوس أبنائنا؟ صاحب هذا السؤال من المنطقة الشمالية خضر سالم العيادي. هذا يحصل بالتعليم، تعليم أولادكم وتوجيههم ما ينفعهم، وبتربيتهم على الصلاة وعلى الطاعة وكفهم عن الضياع وعن الإهمال، فيحصل استقامتهم وسلامتهم، ويحصل أيضا حصولهم على العلم. كل ذلك يحصل باهتمامكم وقيامكم عليهم ورعايتكم لهم واختيار المدارس المدرسين الطيبين ومتابعة دراستهم وتحصيلهم، كل ذلك يحصل بإذن الله باهتمامكم ورعايتكم لهم وملاحظتكم لهم ومتابعتكم بمراحل دراستهم واستفادتهم. ليس هناك شيء يحصل بدون تعب وبدون سبب وبدون عناية من ولي الطفل ولي الصغير. لا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي، وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف جيم جيم جيم. يسأل أخونا ويقول: إن زوجتي امرأة ولله الحمد ملتزمة بشرع الله، تلتزم الحجاب الشرعي وتحافظ على الفرائض والسنن وتجتهد في ذلك، ومشكلتها أنها تجد صعوبة بالغة مع شعرها الطويل أثناء الغسل للصلاة، وتسأل فضيلتكم عن حكم قطع الشعر بالنسبة للمرأة المسلمة، مع العلم أن السبب هو ما ذكرناه وليس الهدف منه التشبه بالنساء الكفار أو الرجال. نرجو منكم يا فضيلة الشيخ ماجورين توضيح هذه المسألة جيدا. وفي الختام أسأل الله أن يجزيكم عنا وعن الإسلام خير الجزاء. إذا كان شعرها طويلا يكلفها ويشق عليها فلا مانع من قصه بقدر الحاجة، وأن تقصه بقدر الحاجة بحيث تزيل عنها المشقة وتستطيع القيام بإصلاح هذا الشعر وغسله عند الحاجة. في هذه الحالة لا سيقصه لأنه لحاجة لا لعبث ولا لتقليد أو تشبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.